جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين وسدد خطاك وغفر الله لنا ولك ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كنت قد اشتريت بيتا بواسطة قرض ربوي، وهذا بعد أن سمعت فتوى لبعض المشهورين في القنوات، وسألت بعض من ينتسب إلى العلم فأفتى بالجواز، ثم سمعت مؤخرا أن هذا هو عين الربا، فماذا علي الآن وجزاكم الله خيرا؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، سألني أحد الإخوة ممن حضروا الدرس البارحة، قال: هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ وقد أشرنا إلى ذلك، لكن لا بأس أن نؤكد الأمر فنقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بصفته المعلومة التي نقلها الصحابة رضوان الله عليهم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس كل من رأى من زعم له أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان كما أشرنا بالبارحة قد يأتي في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له علامات، منها أن يكون الوصف على غير الوصف المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن تكون الرؤيا على غير اللائق بالنبي صلى الله عليه وسلم. سألني سائل مرة فقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يعرف صفته، ثم ذكر لي الرؤيا فقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عريانا. فقلت له: يا أخي، لا يمكن أن يكون هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنك لم تضبط الصفة، وأن الشيطان تمثل لك وزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن يكون الذي في المنام لا يتفق مع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على أن الشخص لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذي في المنام يخالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتيقن أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه ينبه هنا إلى أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بصفته لا يعد من الصحابة. بعض الناس يقول إنه صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، رأى في المنام، هذا لا يعد من الصحابة. كما ننبه على ما ذكرناه بالأمس البارحة، وهو أن المسلم لا يغتر بهذا، يسر ولا يغتر بما يراه، سواء رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى مبشرا. أخونا يسأل سؤالا عمت به البلوى في بعض المناطق، وهو أنه يقول إنه اشترى بيتا بطريق البنك الربوي، بمعنى أنه يأخذ قرضا من البنك مثلا بمليون ويرده بمليون ومئتي ألف، وإذا تأخر يزاد عليه بنسبة. وقال إنه سمع فتاوى في قنوات أو نحوها تبيح هذا. والحقيقة يا إخوة أن المسلم ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل في دينه، وأن لا يأخذ الفتاوى مسلمة من كل أحد على كل حال. فإننا نعلم أن الناس لو سمعوا طبيبا يتكلم في قناة أو إذاعة في أمر خطير يتعلق بحياتهم لما أقدموا على ما يقوله الطبيب حتى يتأكدوا ويسألوا هنا وهناك، فكيف بأمر الدين الذي هو أعظم وأغلى ما يملكه الإنسان؟ واليوم قد ابتلينا بهذه القنوات الفضائية ونحوها، وأصبح يعني الناس يسمعون أشياء كثيرة، وأصبحت البدع يعني تروج، وأصبحنا نسمع أذكارا جديدة ويقال إنها يعني ليست ببدع يعني أو نحو هذا، ومن ذلك هذه الفتاوى. لا شك أيها الإخوة أنه لا يجوز لمسلم أن يتعامل بهذه المعاملة التي ذكرها الأخ، فإنها صريح الربا، وهي من ربا الجاهلية الصريح الذي آذن الله فيه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الربا عند فقهاء الإسلام لا يباح لا لضرورة ولا لغيرها، وهذا الأمر المذكور هو أصلا ليس من الضرورة، لكن لو كان من الضرورة فإنه لا يباح. هذا الأخ أقدم بناء على هذه الفتوى، فماذا يصنع الآن وقد وقع؟ نحن نقول يجب أن نحذر المسلمين من الوقوع، فإن وقع الأمر فإن أمكن للمسلم أن يتخلص من الربا، كيف؟ أن يذهب إلى البنك ويقول أنا أريد أن أدفع النقود مرة واحدة على أن تأخذوا رأس مالكم، لكم رأس مالكم وأدفع النقود الآن، فإن رضي البنك فالحمد لله ووجب عليه أن يفعل ولو ببيع البيت، وإن لم يرضى البنك إلا ببقاء الزيادة، قال له نحن نريد 200,000 حتى لو دفعت الآن، فإننا لا نلزمه ببيع بيته، بل بيته ملك له وبيته حلال له، لكن نقول له اندم على ما مضى واعزم على أن لا ترجع إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مضطر في هذه الحال إلى دفع ما عليك، والبيت ملك لك ولا حرج عليك في هذا البيت، ولا نقول إنه يجب أن تبيع هذا البيت. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل من السنة الذهاب إلى قباء يوم السبت للصلاة فيه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى قباء كل سبت، ولكن السبت في لغة العرب يراد به الأسبوع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل أسبوع، وليس المراد تعيين يوم السبت، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى قباء يوم الاثنين، فليس المراد تعيين يوم السبت، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل أسبوع. نعم، صلى الله عليك وبارك فيك. كيف يكون إشعار الهدي؟ الهدي لا يشعر إلا إذا كان من الإبل أو البقر، أما الغنم فلا تشعر، ويشعر الهدي من الإبل والبقر بأن يجرح من الشق الأيمن من جهة السنام حتى يسيل الدم، ويرى أثر الجرح هذا حتى يعلم أن هذا من الهدي. نعم، أثابك الله وبارك فيك. يقول: ما هي الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قرن التمر؟ وهل يصلح هذا أن يتعداه إلى غيره من المأكولات؟ أولا يا إخوة، هناك أمر عظيم جدا يجب أن نفقهه: الحكمة فيما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله، فإذا جاءنا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعلم أن الحكمة العظيمة أن نعبد ربنا بما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءنا الأمر في كتاب الله فإن الحكمة أن نعبد ربنا بما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، وإذا جاء النهي في كتاب الله فالحكمة أن نعبد ربنا باجتناب ما نهانا عنه، وإذا جاءنا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكمة أن نعبد ربنا باجتناب ما نهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة العظيمة والتي من أجلها خلقنا. ثم هنالك حكم، لأن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن هذه الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، لكن هذه الحكم قد نطلع عليها ونعلمها، وذلك لحكمة، وقد تخفى عنا وذلك لحكمة، لكن الحكمة العامة نعلمها وهي التعبد. فالله يا إخوة يطلعنا على ما يصلحنا ويخفي عنا ما في خفائه صلاحنا. ألا ترون أيها الإخوة أن الله عز وجل أطلعنا على ليلة القدر وعلى فضلها وأنها في رمضان؟ بل دلت نصوص السنة أنها في العشر الأواخر، لأن في إطلاعنا على ذلك إصلاحا لنا، لأن لو كانت الليلة مشاعة في العام لمل الناس من الطلب، كثير من الناس كسالى ما يستطيعون أن يعني يطلبوا طوال العام، فأطلعنا الله أنها في العشر الأواخر، لكن لم يتعين لنا الليلة وأخفيت عنا. حتى عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا بعينها أجرى الله سببا منعه من ذلك، لأن في إخفائها إصلاحنا، إذ لو علم الناس عين ليلة القدر لما اجتهدوا إلا في تلك الليلة. وهذا الذي نراه بأم أعيننا في الناس الذين يعتقدون أن ليلة القدر ليلة 27، تجد أنهم في أغلب الشهر في لهو وفي عبث، إن صلى من التراويح ركعتين فهذا من الصلحاء، فإذا جاءت ليلة 27 اكتظ بهم المسجد، ثم في الليلة التالية يخوي المسجد منهم، لأنهم ظنوا أن ليلة القدر في ليلة 27. وهذا يدلنا على أن إخفاء عين ليلة القدر في أي ليلة من العشر فيه صلاحنا. إذن يا إخوة الذي أريد أن أوصله لكم أن الله يطلعنا على ما فيه صلاحنا ويخفي عنا ما فيه صلاحنا، فما أطلعنا عليه فلحكمة، وما أخفاه عنا فلحكمة. نعود إلى سؤال الأخ، ما الحكمة في النهي عن قران التمر؟ طبعا كما قلنا، أولا الحكمة أن نعبد الله بهذا الأدب الرفيع، فإذا كنا نأكل سويا من إناء واحد فإنا لا نقرن التمر، والحكمة في هذا ظاهرة، وهي العدل بين الإخوة في الأكل، فإنهم يأكلون من إناء واحد، فلو أن هذا يأكل تمرتين وهذا يأكل ثلاثا وذاك إنما يأكل واحدة لا يقع بينهم العدل، لكن هذا يأكل واحدة وهذا يأكل واحدة وهذا يأكل واحدة، فإنه أولا سبب للعدل. الأمر الثاني الذي نص عليه بعض أهل العلم أن ذلك أبعد عن تنافر القلوب، لأنه يخشى لو أن الإنسان يأكل مع إخوانه فرأى شخصا يأكل يعني بالاثنتين والثلاث أن ينفر قلبه منه، لكن إذا استووا في مقدار الأكل فإن هذا ينتفي ولا تتنافر القلوب، وديننا دين اجتماع للقلوب. وأما سؤال الأخير، هل يتعدى ذلك إلى غيره؟ نعم، ما يشترك فيه الناس من الأكل إذا كان مما يؤكل فرادا أو يثنى أو يثلث فإنه يؤكل إذا كان الإنسان مع جماعة فردا فردا، لكن نص أهل العلم على أن ذلك إذا كان الإنسان يأكل مع غيره، أما إذا يأكل بمفرده من إنائه فلا حرج عليه أن يأكل تمرتين أو ثلاثا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. هل يسوغ تعليق النعال على بهيمة الأنعام في غير الهدي؟ وهل يسوغ ذلك إذا كان بغرض دفع العين؟ تقليد النعلين إنما هو مشروع في ديننا للهدي فقط، وكما قلت قال أهل العلم فيه إشعار أن الإنسان يخرج عن مركوبه الذي هو الهدي كما يخرج عن مركوبه الذي هو النعل. وأما وضع النعل على الدواب لغير هذا فلا يجوز، والمعلوم أن كثيرا من المسلمين والعياذ بالله يضعون النعل في سياراتهم أو على دوابهم أو على أبواب البيوت من أجل طرد العين، ويزعمون أن النعل القديمة تطرد العين اللعينة، وهذا باطل أوقعهم فيه الشيطان، وهو سبب لتكاثر الشياطين، فهذا شر ولا خير فيه. ولا يجوز لمسلم أن يعلق كفا بخمسة في سيارته أو على بيته، ولا يجوز أن يشير. بعض الناس إذا رأى شخصا يتكلم في شيء يعجبه منه قال هكذا، وبعضهم يقول خمسة وخميسة، بعضهم يقول امسك الخشب، كل هذا من الباطل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العين حق وأرشدنا إلى العلاج، فإذا رأى الإنسان من نفسه أو من ولده أو من إخوانه ما يحب فليبرك عليه، حتى لو أعجبت بشيء فعلته فبرك على نفسك، قل ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا بإذن الله يحرز من العين، يحرز من العين. أما هذه فهي في الحقيقة مثل الحبال التي توضع من الواهنة ونحوها، فإنها لا تزيد المسلم إلا وهنا والعياذ بالله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول وبعض الناس يعني في بعض بلدان المسلمين سمعت منهم أنهم يقولون يعني إذا أردت أن تطرد العين فزر قبر فلان، وزعوا القبور حسب المهام، قبر الولي الفلاني هذا للتوبة، وقبر الولي الفلاني هذا لطرد العين، وقبر الولي الفلاني يذهب إليه عند إرادة الزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الشرك أو من ذرائع الشرك والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يتقوا الله ويلزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بما أوردنا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ما نرجو وفوق ما نرجو، وأن يؤمننا مما نخاف، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.